إذا كان عندكم أسئلة في الحج حتى ما في أين الأسئلة الأول ما في وجد ما أتيت بها معه لا يمشوا مع بعض ويصلوا جماعة إذا رجعوا نعم وإن صلى لكن السنة يصلي وإن صلى لا شيء لكن السنة يقدم الرمي الحاج لا صلاة العيد عليه ليس عليه صلاة عيد نعم لو تكتب أحسن لو تكتب أو تكون قريب إيه. عليكم السلام لا بد أن تدخل لا بد أن تدخل محرم وأنت مخير بين أن تحرم بالحج وتكون غير متمتع لأنك وصلت إلى أبعد المواقيت تكون مفرد أيوة وفي قول أنك تبقى متمتعا أو تحرم بمتعة بعمرة ثم إذا كان اليوم الثامن تحرم بالحج وتكون متمتعا أيوة أنت الآن إذا جئت لأنك ما تمتعت بالحرم والتمتع أن يأتي الآفاقي إلى مكة في أشهر الحج ويأتي بعمرة ويبقى في مكة لأنه تمتع يعني جلس في مكة وطلع للحج من غير أن يذهب إلى المواقيت من غير أن يذهب إلى المواقيت ولذلك بعض العلماء يقول دم التمتع والقران هو دم جبران بدل من ايش بدل من الميقات وبعض العلماء يقول لا هو دم هدي بس لكن ايوه لكن لو كان هدي ما يلزم فيه الصوم لان الصوم يلزم فيه في دم الجبر لذلك الذين قالوا ان دم جبران استدلوا بالصوم ايوه لان الذي يهدي الذي لا يضحي لا يصوم ما يلزمه الصوم اذا كان مثل الأضحية على الخلاف الموجود ومن دخل غير محرم لمكة وهو يريد الحج او العمرة يلزمه دم لأنه تعدى الميقات غير محرم والإحرام من الميقات واجب والواجبات تجبر بدم نعم يقول إنه قارن أرجو الإفادة أنت قارن إن أردت أن تشتري معك نعم من هنا وتضعها في السيارة ويكون ممتاز تذهب إلى السوق في الطريق تأخذ لك غنم وتحطها في السيارة معك وتمشي صعب عليك تقرن وبعدين تشتري الغنم من هناك كل ديننا ميسر أمره كله سهل ما جعل علينا في الدين من حرج سبحانه ما أكرمه يقول امرأة أحرمت متمتعة فلما وصلت مكة حاضت فما لا عليها هي تجلس وتذكر الله وتستغفر وتلبي ولا تمس طيب ولا تمشط شعرها ولا تقص ظافرها فإذا طهرت قبل يوم الثامن تطوف وتسعى وتتحلل فإذا لم تطهر تدخل إيش تدخل الحج على العمرة كعائشة وتكون قارنة وهي أو هي قارنة أصلا خلاص هي أصلا تمشي بس تمشي للحج وهي قارنة ما عندها مشكلة تبقى في حالها هي إذا كانت متمتعة تتحلل أما إذا كانت قارنة فهي تبقى على حالها فإن طهرت تطوف وتسعى ولا تقصر تبقى على حالها فإن لم تطهر تذهب ولما ترجع تطوف وتسعى ولا شيء عليها لأن القارن والمفرد الفرق بينهما النية أعمال الإفراد والقران لا فرق بينها إلا النية قولك لباك حجا لباك حجا وعمرة أعمال القارن والمفرد سواء هذا قول الجمهور قول التخير. أما أن عليه سعي ثاني فهذا قول ضعيف، ما هو ما عليه الأدلة. نعم. هل الذي معه احتكاك يجوز أن يلبس ثوبا داخليا تحت إزاره؟ نعم، وإن أفدى عنه أفضل. نعم. يومش الحاج لا تلزمه أضحية على القول المعتمد عند المالكية، الحاج لا يضحي، يهدي للبيت، ما تلزمه الأضحية، وإنما يلزمه أن يهدي للبيت. نعم. يقول يريد أن يحج عن ابنه المتوفى، فما صفته؟ يقول لباك عن فلان أو لباك عن ابني، ويدعو له ويدعو لنفسه. ولكن الحج عن الأب والأم أفضل. نعم. يقول إنه مشرف على المجزرة ولا يمكن له المبيت بمنى، هل عليه فدية؟ ما أظن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للعباس يذبح. هل الصلاة في مساجد نواحي مكة تعدل الصلاة في كالعزيزية مثلا والشيشة؟ نعم نعم، فيها 100,000 صلاة، إلا أنه تزيد مكة كثرة المصلين، لأن كل ما زاد مصل زاد الأجر. أما الألف فيأخذ 100,000 يأخذها كل مصلي في الحرم، لأن الحرم كله يسمى المسجد، ولذلك هديا بالغ الكعبة. أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام وهو من بيت أم هاني، ولذلك الحرم كله يقال له البيت عند المحققين. وفي قول آخر مرجوح، ما صحة حديث ماء زمزم لما شرب له؟ لا أدري، ما أعرف درجته، لكن هو شفاء سقم وطعام طعم، وهو يقال لما شرب له وشربه بعض العلماء ليكون مثل بعض، وشربه بعضهم لكي لا ينال العطش يوم القيامة، وهو ماء مبارك. هذا السؤال يتكرر كثير. امرأة حاضت ولم تطف طواف الإفاضة، ورحلتها إلى بلادها آتية، هل يجوز لها الطواف حائض؟ هذا مشكلة. طواف النساء وهن حيض مشكل، فينبغي لأهل الحملات أن ينسقوا فيما بينهم، ويجعلوا بعض النساء التي أمين أنها لا تأتيها العادة في هذا الوقت أنها تأخذ مكان من جاءتها العادة. نرتب أمرنا والأمر سهل. أما طواف المرأة وهي حائض فهذا مشكلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء زوجة أبي بكر، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. وقال لإحدى زوجاته لما حاضت، عقراء حلقاء أحابستنا هي؟ قالوا إنها طافت طواف الإفاضة فأسقط عنها طواف الوداع. لاحظوا، طواف الوداع عند الجمهور واجب، أسقطه. إذن قضية قال أحابستنا هي، قال تفعل كل شيء غير أن لا تطوفي بالبيت. لكن في هناك جماعة من العلماء ومنهم الشيخ بن تيمية رحمة الله عليه قال كل شيء في الدنيا اضطر له يباح، نظر إلى الشريعة كاملة، قال ما في أخطر من الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وقال الميت حرام إذا اضطررت، كل الكذب حرام إذا اضطررت. قال طيب إذن المرأة هذه إذا اضطرت ما لا تفعل؟ فهو أخذ كل الشريعة من جملها، لكن الحقيقة هذه الأحاديث صريحة وفي محل إيش وخروج من الخلاف. ينبغي لأهل الحملات أن ينسقوا بينهم، والمرأة إذا حاضت ينبغي أن تستعمل علاجا حتى تطهر، أو قبل الحيض تستعمل دواء. وورد عن بعض السلف أن الصحابيات كنا يأخذن بعض الأشجار ويحرقنها ويأخذن رمادها ويضعنه في الماء ويشربنه ويؤخر عنهن العادة. وإذا استعمال الدواء لتأخير العادة لا يضر. أما قال أحابستنا هي أحابستنا، وأسقط عنها طواف واجب عند الجمهور طواف الوداع، فينبغي لأهل الحملات أن ينسقوا وأن يجعلوا ذلك وهو أسهل. فإن اضطرت، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم عليه، بس المشكلة هل هي من أهل، هل هي من أهل الطواف؟ هذا هو المشكل. هل الحائض من أهل الطواف؟ هذا هو الذي يشكل، لأنه قال غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي. وهل الحائض تصوم؟ هل الحائض تصوم؟ هل الحائض تصلي؟ إذن هي ليست من أهل الطواف، مشكلة هذا. هي ما هي ليست من هذا، يكون مشكلة أيضا أخرى. لذلك دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هل صاحب الغيبة له حق على المغتاب؟ له حق عليه، لكن حقه يأخذه الله، أنت لا تدري عنه. أما إذا أردت أن تأخذ حقك فقد تظلم، وبعد أن تكون مظلوم تصير ظالما. نعم. من كان مسافرا إلى مكة وحضر صلاة العشاء لم تقم في المسجد وقام وصلى قصدا قبل الإمام، هل تبطل صلاة؟ لا تبطل صلاته، لكنه عمل شيء ليس له، ينبغي أن يترك صاحب المحل يقيم أو هو يصلي في جانب المسجد. نعم. يقول أريد الخروج من المدينة لعمل في جدة، وبعد انتهاء العمل أذهب لمكة لأداء العمرة، فهل يلزمني الإحرام من المدينة؟ نعم، أنت تريد لك حاجة في جدة وتريد أن تقضي الحاجة في جدة، ولكن عندك نية أن تأتي بعمرة، لا تتعدى الميقات حتى تحرم. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أذهب إلى جدة وأنت محرم، أو اذهب إلى مكة واقضي عمرتك واذهب إلى جدة، أنت بالخيار. المهم لا تتعدى الميقات إلا وأنت متلبس بالإحرام. ما دمت تنوي الإحرام، تنوي عمرة أو حج، لا تتعدى المواقيت إلا وأنت متلبس بالإحرام، لأن الإحرام من الميقات واجب. يقول عنده والد كبير ولا يدرك بعض الأشياء ولا يحسن الصلاة ولا الوضوء، ولم يسبق له أن حج، فهل عليه حج واجب؟ ما عليه حج واجب ما دام لا يدرك، لا يجب عليه الحج. وإن حججت عن والدك فجائز، لكن عند المالكية الحج عن الحي خلاف الأولى، لا يحج. ويرى أن الحج أصلا واجب على الإنسان، فإذا لم يقم به لا يقم به غيره عنده. وعند الجمهور قال له حج عن نفسك ثم عن شبرمة، لما قال لبيك عن شبرمة قال له ومن شبرمة؟ قال أخ لي. قال له أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة، وهذا إقرار بالحج عن الغير. نعم. والمسألة خلافية، لكن إن أردت أن تحج عن والديك لك ذلك، وفي إحسان عليهم، والإحسان عليهم مأمور به. النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 بدنة، هل صحيح أنها كانت تتسابق إليه لكي ينحرها؟ لا أعلم، لا أعلم هذا، لا أعرفه. يقول لما عمل عمرا كان يلبس حذاء مفتوح، لا يضر، ما دمت تلبس شيء تحت الكعب ما عندك مشكل، لا يضر، لا يضر، لا يضر. رجل نوى من الميقات ولم يلبس لبس الإحرام، ما يفدي لعدم التجرد من المخيط إن استطاع. نعم. أرشدنا إلى أفضل الأعمال في يوم عرفة للحاج وللمقيم في المدينة. الصوم يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، وذكر الله والاستغفار والتوبة وقراءة القرآن والدعاء والأعمال كثيرة جدا، ما رأيت أكثر من طرق الخير لمن وفقه الله. لاحظوا معي أن من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر. من صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. الخير كثير ينبغي أن نعمله. والذي يريد أن يحج ولم يتمكن له الأجر. نبينا قال إن بالمدينة أقوام في تبوك ما قطعتم واديا ولا شعبا إلا قطعوه معكم حبسهم العذر. وقال تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسن من سبيل. قال ولا على ثم قال ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم هؤلاء الذين كأنهم ذهبوا معكم. فلذلك جمال الدين أن الإنسان إذا كان عاجز وهو يريد العمل يكتب له العمل لأن الله كريم. ولذلك المال لأربع: رجل أعطاه الله مالا وفقها فهو يعمل فيه فهذا على خير، ورجل أعطاه الله فقها ولم يعطيه مالا فهما في الأجر سواء.